بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. صححه أبو داود والهيثمي وابن حجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. حسنه ابن الصلاح والترمذي. وقد سئلت مرارا عن رجل يقال له علي بن منصور الكيالي، وهذا الرجل له فيديوهات ومقاطع منشورة على الإنترنت وظهر في التلفاز، وهذا الرجل هو عبارة عن مهندس معماري، وكانت بدايته بأن تكلم بالربط بين القرآن الكريم وبعض العلوم الفيزيائية أو الفلكية، ثم تطور معه الحال حتى دخل في الغيبيات، فبدأ يتكلم بأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم انتقل بعد ذلك إلى العبث في أمور فقهية وعقدية، والعبث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي أنه عالم بالقرآن، وسنبين بعد قليل قيمته بالنسبة للقرآن الكريم، وأنه لم يقرأ القرآن على شيخ، بل لا يحسن قراءة آية واحدة من كلام الله عز وجل بشكل صحيح، بل حتى أنه لا يعرف الفرق بين السورة والصورة، فإذا تكلم عن سورة في القرآن يقول صورة كذا، بل حتى في العلوم الفلكية والفيزيائية ليس لديه علم، بل يأتي إلى فرضيات وإلى بعض الأمور التي لم يفترضها أحد، بل اخترعها هو من عقله ثم يثبتها ثم يلصقها في القرآن الكريم مع تحريف لمعنى القرآن الكريم في أغلب الآيات. وخطر مثل هذا الرجل أن الذي يستمع إليه، وخاصة من غير المسلمين، فسيظن المثقف منهم أن المسلمين يعتمدون على هذه الخرافات التي يقولها علي الكيالي وغير علي الكيالي في إثبات دينهم، وهذا هو الخطأ العظيم والخطأ الكبير، فضلا عن أخطائه في القرآن وأخطائه في السنة. فهذا الرجل مع جهله العظيم ومع تزويره الكبير ارتقى مرتقا صعبا، فتجرأ على دين الله عز وجل، وعندما سأله سائل وقال له فيما معناه: من أنت؟ أنت لست أهلا للفتوى، كيف تفتي الناس؟ كيف تجيب الناس؟ فأجابه بإجابة صادمة. واختتم بالدكتور علي منصور كيالي ليس مؤهلا للفتوى في هذه الأمور. كيف ممكن رد الدكتور؟ الفتوى في اللغة معناها رأي فتي، والله سبحانه وتعالى يطالب بهذه الآية، لكن هذه الآية سبحان الله ممنوع الأمة الإسلامية تطبقها من 1400 عام لحد الآن. الله يطالب في كل مدينة وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع أن ينفر مجموعة من الناس ليتفقهوا في الدين ويكونوا هم المرجع. يعني هذه الآية التي تأمر الناس بالتفقه في الدين متوقف العمل فيها من 1400 سنة حسب ما قال علي الكيالي، فمن 1400 سنة من عصر فلنقل أبو حنيفة إلى اليوم لم يتفقه أحد في الدين إلا علي الكيالي وهو المرجع، أما أبو حنيفة، مالك، وكيع، الشافعي، أحمد، الشوكاني، الثوري، سفيان، ابن تيمية، كلهم لم يتفقهوا في الدين، لم يتفقه أحد في الدين إلا علي الكيالي فهو المرجع. فالفتوى هي رأي فتي يجب أن يجيب عنها صاحب الاختصاص. هنا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر هم أصحاب الاختصاص. وبغض النظر عن تعريفه الفاسد لكلمة فتوى، يقول هي رأي فتي، وهي معناها الجواب عما أشكل، وفي لسان العرب قال ما أفتى به الفقيه، فهو لا، قال رأي لكي يقول برأيه ما شاء. طيب، المشكلة في كونه يعتبر نفسه من أهل الاختصاص بحسب كلامه، وسنرى الآن مكانه ليس من أهل الاختصاص، ليس مقارنة بأهل الاختصاص، بل مقارنة بمن له اطلاع على العلوم الشرعية. فنبدأ بأخطائه في القرآن. فدمدم عليهم ربهم، قرأها دمدم وهي دمدم، وهذا خطأ يعتبر بسيط بالنسبة لطالب علم أو بالنسبة لقارئ مستجد أو حتى متوسط، فالخطأ هذا مقبول. يعني القرآن الكريم قال بسورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيقول يظلم بدل يظلم، مثقال بدل مثقال، ذرة بدل ذرة. وهذه في كل قراءتي، كل ما قرأ آية يقرأها بهذه الطريقة. طبعا هذا النوع من الأخطاء نحن نجده عند الطالب المبتدئ في مراكز التحفيظ، يعني هذه تعتبر أخطاء ناتجة عن اللهجة العامية التي يستخدمها الطالب. لكن هذه الأخطاء تكون في أول شهر للطالب الذي يأتي لتعلم القرآن، يخطئ، قد يخطئ في هذه الأمور. بعد أول شهر لا يمكن أن نسامحه في هذه الأخطاء، لا يمكن. أنا أتكلم عن طالب شهر شهرين لسه بمركز التحفيظ، الرجل يدعي أنه مرجع وأنه من أهل الاختصاص وأهل العلم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، هذا لا علاقة له بلهجة ولا علاقة له بشيء. زجرة بدل زجرة، ومكتوبة عنده على الداشبورد زجرة بتنوين الضم، وهذا من اللحن الجلي، وهذا مما لا يسامح فيه بالنسبة للطلبة. يجب أن نقرأ هذه الآية بصورة النازعات بشكل أوضح، تقرأ بهذا الشكل، بهذا الأسلوب الاستفهامي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما؟ لماذا هذا السؤال؟ أنت من ذكرها، أنت علامتها الكبرى، فلماذا يسألون؟ الآن جئنا إلى الكبار، أماكن الوقف في القرآن توقيفية لا يجوز العبث فيها، لأن أي عبث في الوقف يغير المعنى. وأكبر مثال ما قاله هو آية تقرأ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على شكل جملة واحدة، فيما أنت من ذكراها، يأتي المرجع علي الكيالي يقول نقف عند فيما، ولم يكتفي بهذا بل قال يجب أن تقرأ بهذا الشكل. يعني كل السابقين غلط، القراءات العشر غلط، يجب أن نقف عند فيما من أجل أن يغير المعنى ويقول ما رآه هو بعقله. وهذا تحريف صريح للقرآن، وإن لم يكن هذا تحريف فما هو التحريف؟ التحريف هو تغيير القرآن، أخذه من معنى إلى معنى عن طريق وقف أو زيادة حرف أو انقاص حرف أو زيادة كلمة أو تغيير كلمة، هذا هو التحريف. من العلامات الكبرى بشكل واضح انتهاء الرسالات. الآن ننتقل إلى تبيان جهله الفاحش بالأمور الشرعية، ومن هذه الأمور قوله أن من علامات الساعة الكبرى انتهاء الرسالات، ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال قبل قليل، فهو لم يفرق بين الكبرى والصغرى. طبعا أصل تقسيم العلامات إلى كبرى وصغرى هو اصطلاح عليه العلماء، أن الكبرى هي العلامات التي تكون قريبة جدا من الساعة والتي تأتي تباعا وكذا، أما الصغرى هي التي تكون بعيدة عن الساعة زمنيا. فموت الرسول صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى وليست الكبرى.